السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور متولي البراجيلي. مرحبا مجددا سيدي. مرحبا، كيف دكتور؟ رضي الله عنك شيخنا الحبيب، وبارك في عمرك في طاعته، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. ولك بمثله إن شاء الله. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية في هذا اليوم المفتوح للحديث حول ما يحدث بإخواننا في أرض فلسطين الحبيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود المعتدين، وأن يحفظ لنا إخواننا، وأن يبارك في سعيهم، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم. اللهم أمين. ابتلاء شديد تمر به أمة الإسلام قاطبة، وهذا للتأكيد على أن ما تمر به أرض فلسطين لا يخص الفلسطينيين فقط. الجراح اللي تنزف في فلسطين أو في غزة دي مش جراح أهل فلسطين ولا جراح الغزوية، دي جراح كل المسلمين. الشهيد الذي نحسبه كذلك الذي يصاب في فلسطين هو شهيد أمة الإسلام، واليهودي اللي بيستهدف مدني في غزة أو في أي مكان في أرض فلسطين الحبيبة هو بيستهدف أمة الإسلام. حتى وإن وضعت الحدود، حتى وإن وضعت بروتوكولات للتعاون بين الحدود والدول والأنظمة، لكن الأصل إن أمة الإسلام جسد واحد، مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما المؤمنون إخوة. هذا هو أصل من أصول الإسلام عندنا، من أصول الإيمان، أن تكون محبا لله ولرسوله ومحبا للمؤمنين، كارها للشرك وللمشركين. شيخنا الحبيب دكتور متولي، تكلمنا قبل الفاصل ووصلنا إلى نقطة وفاة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا ولازلنا نذكر إخواننا أن سليمان عليه السلام كان على الإسلام، كان على التوحيد، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلم يكن سليمان عليه السلام مشركا برب العالمين، حاشا لله، عياذا بالله. وفاة سليمان عليه السلام ثم انقسام بني إسرائيل شيخنا الحبيب. نعم، أيوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان العصر الذهبي لليهود لبني إسرائيل هو عصر سليمان عليه السلام. بعد وفاته انقسموا إلى مملكتين، مملكة الشمال وكان بها 10 من الأسباط، ومملكة الجنوب وعاصمتها أورشليم، وكان أو مملكة يهوذا، اعتبار أنه ابن يعقوب عليه السلام ونسبت إليه هذه المملكة، ويقولون أن اليهود يعني حرفت من يهوذا، يعني من ضمن تسمية اليهود باليهود، يعني من ضمن لماذا سموا باليهود. حدث الغزو الأشوري من العراق وأبادوا مملكة الشمال تماما، وضاعت التوراة وأهملت التوراة. جاء بعد ذلك فرعون مصر وغزا مملكة الجنوب ومملكة الشمال أيضا، أخذها من أشوريين، وهذا في 608 قبل الميلاد. 608 قبل الميلاد. ثم جاء بعد ذلك البابليون باختنصر، فاحتل أورشليم وهدم هيكل سليمان، على الذي هم يقولون أنه موجود، احنا قلنا تنزلا معهم. هدم هيكل سليمان وهدم مملكة الجنوب وسبى أهلها جميعا إلى العراق، يعني أخذ كل مملكة الجنوب إلى العراق، إلى العراق، وما ظل هناك عبيدا وسبايا إلى أن جاء احتلال الفرس للعراق، وهنا سمح لهم بالعودة إلى أورشليم، فعادوا 50,000. يعني وقتها كان الكثير منهم فضل البقاء، وعاد 50,000 بنوا أورشليم وبنوا الهيكل مرة ثانية، ومن وقتها سمي الإسرائيليون يهودا من وقتها. ثم عاشوا ده تحت حكم الفرس، ومن بعد الإسكندر المقدوني، وليس المذكور في القرآن اللي هو الملك الصالح، لا اللي هو ذو قرنين، ليس هو الإسكندر المقدوني. لأن حكم الإسكندر المقدوني هذا كان قبل عيسى عليه السلام بحوالي 300 سنة، يعني كان قريبا من أيام عيسى، لكن الملك الصالح هذا كان في زمن إبراهيم أو قريبا من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم البطالصة المصريون، ثم الحكم الروماني، ثم ولد عيسى عليه السلام. جاء عصر الشتات من عام 70 إلى 135 ميلادي ميلادي، وغضب عليهم الإمبراطور الروماني. عصر الشتات ده مقصود بيه تفرق هنا، تفرق بين إسرائيل. بني إسرائيل. الإمبراطور الروماني دمر أورشليم مرة ثانية، ودمر الهيكل الذي بنوه بعد عودتهم من بابل مرة ثانية. نعم. إذن دمر مرتين. وبنى مكانه معبدا لآلهة الرومان. وسمى فلسطين إليا كابتولين. وطرد اليهود الذين خرجوا. طرد اليهود من الأرض المقدسة. نعم. خرجوا إلى أوروبا وإلى آسيا وإلى إفريقيا، وفي كل مكان نزلوا فيه أثار الفتن والقلاقل، وتعرضوا بسبب ذلك للطرد وللتعذيب، وجاءوا إلى وقاموا بعدة ثورات فشلت ضد الرومان. نعم. وجاءوا إلى الجزيرة العربية. فعندهم في التوراة إنه أن نبي آخر الزمان سيكون في جبال فاران في مكة، وعاصمة ملكه تكون في يثرب اللي هو ما بين الحرتين. نعم. يعني عندهم ذلك في التوراة. أنا كنت قرأت بالأمس وأنا يعني أحضر. نعم. لأحد حاخاماتهم جاء كان صريحا. نعم. فيذكر النص وفي أي سفر وكذا في بذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر يجي 6 مواضع. سبحان الله. مواطن انه فيهم ذكر النبي، النبي محمد يعني. اقر بذلك. ايوه. نعم. كان صادقا سبحان الله فقال ذلك، يعني لم يدخل الاسلام، لكن هو على ما هو عليه يقول ان التوراه بشرت بنبي اخر محمد. الزمان. فوجدوا انه لا يوجد مكان في الارض الا الرومان والا الفرس، والرومان سموم سوء العذاب، فوجدوا ان الجزيره العربيه ليست تحت سيطره الرومان، وان نبي اخر الزمان اقترب. فجاءوا وسكنوا في المدينة في يثرب أيضا وفي خيبر، إلى أن طبعا في العصر الإسلامي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية مؤتة إلى الأرض المقدسة. نعم. إلى الأرض المقدسة. ثم من بعدها خرج النبي عليه الصلاة والسلام تبوك. سرية مؤتة الأرض المقدسة بس ما كانتش في فلسطين. ما هي الأرض المقدسة فيها فلسطين، هي كانت في الشام. بس ما وصلتش حررتش المسجد الأقصى يعني. لا لا، هم هزموا لما قابلوا 3000 قابلوا 200,000، قتل الثلاثة من الصحابة، وتولى القيادة خالد بن الوليد، واستطاع أن ينسحب بخطة عبقرية. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك صلى الله ليقاتل على الشام. نعم. ولم يلتقي وصالحوه على الجزية القبائل النصرانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة للخروج الى الارض المقدسه. للارض المقدسه الجيش اسامه، ومات النبي عليه الصلاه والسلام وارسله أبو بعد ذلك ابو بكر رضي الله عنه، ثم كانت اجنادين بقياده خالد بن الوليد في ايام ابي بكر، حرر فيها الكثير يعني فتح فيها الكثير من الاراضي المقدسه من فلسطين. لكن هنا سيدنا اسامه لم ينجح في تحرير كامل الارض المقدسه. اسامه اللي هو في بعثه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ بعث اسامه، اللي هو لا بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لم يصل اصلا الى الارض المقدسه. لا، هو وصل وصل وصل وقاتل وكذا، لكن الفتح في اجنادين. اي اجنادين قال سيدنا خالد يعني بعد سريه اسامه خرج بقى خالد الوليد في جيش كبير، وتم الفتح وفتح بيت المقدس في ايام عمر. نعم. لكن كانت جيش سيدنا خالد ده اللي بعد سيدنا ابو بكر الصديق كان تمهيد جيد للفتح في عهد سيدنا عمر. أيوة. أم أنه لم يكن داعما له في هذا؟ لا، كان ما هو كان تمهيدا، لأنه فتحت الكثير من وظلت على الإسلام في الأراضي. وظلت على الإسلام. نعم. ولما حاصر أبو عبيدة رضي الله عنه بيت المقدس واستسلم من فيه، طلبوا أن يسلموا مفاتيح المدينة للخليفة. نعم. نعم. وجاء عمر رضي الله عنه واستلم مفاتيح بيت المقدس. ثم كان طبعا العصر الإسلامي اليهود لهم، لو أردنا أن نتكلم عن العصر الإسلامي حنتكلم من غزوة بني قينقاع وماذا فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وكيف أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من الجزيرة من جزيرة العرب. فالأمر طبعا تاريخ الإسلامي تاريخ سيطول، تاريخ سيطول. لكن أحببت وإحنا كنا نتكلم عن الهيكل، عن هيكل سليمان، أن أقول أنه أنا ذكرنا البعثات والكلام عن الهيكل متى أسير هذا الموضوع وعدد الذين يعني بنوا الهيكل، ورأينا أنه هذا أقرب إلى الأسطورة. لكن مسألة الهيكل مسألة عقيدة كما أشرت، يعني ويعلمون أبناءهم من أول ميلادهم ترانيم وصلوات من أجل الهيكل والأكاذيب التي أقاموا عليها دولتهم. وهذه الأكاذيب انطلت على الغرب، أو أن الغرب يريد أن يصدق ذلك، يريد أن تطلع عليه. أيوة، لابد للناس أن يعرفوا لماذا يقف الغرب بكامله الآن مع بالضبط. اليهود ما هي إسرائيل صنيعة الغرب، صنيعة الغرب، وهي يعني زرعها الغرب في البلاد المسلمين من أجل زرع الفتنة وبين المسلمين، لأنه هي موقعها موقع فلسطين موقع عبقري، سبحان الله، يعني تقع ما بين إفريقيا وآسيا، فهو موقع عبقري. فالغرب بعد نهاية الاستعمار أراد أن يزرع شوكة في بلاد المسلمين تظل لها القوة ولها اليد الطولة، لذا فالغرب كله يشارك في تسليح إسرائيل كأنها هي نائب عن الغرب. وهو أصلا الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام، قال إن هؤلاء يقاتلون عنا، قال هذا الكلام صراحة، قال يقاتلون عنا كما أن الأوكرانيين يقاتلون عن إسرائيل، فقال بدل من أن نقاتل نحن فهؤلاء يقاتلون عنا، فلابد أن نسلحهم ويكون أقوى من كل من حوله. ده حتى عفوا شيخ من الحبيب، هذا المجرم المخنث الرجل بتاع أوكرانيا ده اللي روسيا أزاقته الويلات، ده جاي يدعم الكيان الصهيوني. يعني أنت أنت بتستخبى كالنساء في أوكرانيا يعني. وبعدين فوجئت شيخ من الحبيب أن المرأة المجنونة دي رئيسة وزراء ميانمار اسمها مش فاكر اسمها إيه، أون سان سوتشي، اعلنت دعمها لكيان الصهيوني وبعثت سلاح. بعدين تفاجئت ان المجرم رئيس وزراء الهند مودي باعت سلاح لاسرائيل. يعني حتى مش الغرب بس كمان، يعني ده حتى دول شرق اسيا او دول قاره اسيا، الهندوس عباد البقر، عباد الفئران، عباد النار، بيعبدوا بيدعموا الكيان الصهيوني ضد المسلمين. يعني هنا يعني نستشعر او نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر كله مله واحده. يعني صلى الله على النبي، كله صحيح. ما هو إذا كان أوكراني أو الهندي أو غيره، ما هو لا يعزفون خارج السرب. ما هو الذي النهاردة يدعم، من الذي يدعم أوكرانيا؟ الغرب. فهل هو سيقول الكلمة حق؟ حتى لو رأى أن الحق في هذا لن يقول، لأنه كده هو سيفقد دعم الغرب ودعم أمريكا. فلابد أن يكون مع السرب، فلا تلومه بمفرده، لما لوم رؤساءه الذين هو زين له. يعني هو في الحقيقة يعني يكفيهم الكفر، يعني ليس بعد الكفر ذنب كما يقول. بعد الكفر ذنب، ده صحيح. من الأكاذيب طبعا ادعى، من الأكاذيب دعاهم أنهم شعب الله المختار. نعم، عندهم في التوراة نص اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وهم يسمون أنفسهم شعب الله، أبناء الله، فهم يحتقرون شعوب الدول الأخرى. نعم. وكيف يكونون هكذا وقد لعنهم الله غضب عليهم في القرآن في حوالي صراحة في 11 موضع. نعم. لعنهم الله سبحانه وتعالى غضب عليهم في 11 موضع في القرآن. وهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم وإليه المصير. فهذه دعوة أنهم أبناء الله وأنهم شعب الله المختار، فالكل لآدم وآدم من تراب. نعم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر الناس. وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. نعم. فالكل لآدم، بأننا لا فضل لعربين على جميعين إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. والله سبحانه وتعالى قال يا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت سبحان الله إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهذه أكذوبة، أنهم شعب الله المختار وأنهم جنس، وأنهم أيضا من أكاذيبهم أنهم يقولون بأن لا يوجد جنس على الأرض هو في نقاء إلا بنو إسرائيل إلا بني إسرائيل. نعم. فيكون الزعم بنقاء الجنس اليهودي، وهذا ليس بصحيح. يعني شوف تيودور هيرتزل اللي هو زعيم الصهيونية يقول إن اليهود عرقا متميزا وإن قومياتهم المتميزة لا يمكن أن تزول ويجب ألا تنقرض، لذلك لا يوجد غير حل واحد للمسألة اليهودية وهي الدولة اليهودية. هي الدولة اليهودية. تعرف حضرتك انه لما ارادوا يعني انشاء وطن قومي ما عرضوا عليهم الارجنتين. جزء يعني عرضوا جزءا في الارجنتين وعرضوا جزءا في الحبشة. لكنهم رفضوا وقالوا لا نستطيع ان نجمع يهود العالم الا على فكرة عقبية. لكن ايه علاقة اليهود بالارجنتين الا علاقة اليهود بافريقيا؟ لا، فكرة عقدية، حائط المبكى والارض المقدسة وهذا كله، فلا نستطيع ان نجمعهم الا على فكرة عقدية. وللأسف صدق الكثير من الناس من العرب هذه الدعوة، وان اليهود المتجمعين في اسرائيل هم من سلالة يعقوب عليه السلام. وسأتيك بنص من التوراة يبين يعني ايه ان هذا الادعاء الباطل. نعم. ففي سفر القضاء يقول فسكن بنو اسرائيل في وسط الكنعانيين والحيسيين والاموريين العرب. ده هم ده من النص بيقولوا كده الكنعانيين وغيرهم العرب والحيسيين والاموريين واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء، يعني تزوجوا ايه من العرب واعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا الهتهم. سبحان الله. ده في سفر ايه القضاء، يعني يقول ان نقاء الجنس اليهودي ده انتوا عندكم اهو في سفر القضاء ان كنتوا اختلطتوا بالعرب. نعم. وتزوجتوا من بناتهم وزوجتوا ابنائكم لبناتهم. فحتى بعض علماء الاجناس لما قال اليهود ذلك من الغرب، نعم، فدرسوا كده الشكل اليهودي وشكل الجمجمة وشكل العينين والعظام، فخلصوا إلى أنهم ليسوا من جنس واحد. يعني شوف عندي هنا أوجين بيتار في كتاب الأجناس البشرية والتاريخ، هو عالم أجناس بشرية سويسري يحلل كل نوع من الجاليات اليهودية في العالم في القامة والجمجمة والهيكل العظمي، ليخرج بنتيجة حاسمة أن الدعوة العنصرية التي يجاهد بها اليهود ليست إلا ادعاء من نسج الخيال. ده عالم سويسري. يعني إيه ليس عربيا. فمسألة نقاء الجنس اليهودي ليست صحيحة، وكما يمكن أشرنا إلى أنه اليهود ينقسمون إلى قسمين كبيرين، وهم الإشكناز أو أحفاد الخزر والصفر اللي استقروا في شمال أوروبا وفي بالتحديد في جنوب آسيا في القوقاز، وهم اليهود الإشكناز أو الخزر، وهم قبائل تركية تركية الأصل، قبائل بدوية وجهتهم إلى الهجرة، فكانوا على الوثنية فأقاموا في القوقاز. نعم. وهم غالب اليهود على الوثنية، يبقى ليس لهم علاقة بيعقوب عليه السلام ولا بالأرض المقدسة. نعم. لما قبائل من الأتراك خرجت وهم على الوثنية إلى القوقاز وأقاموا في القوقاز وأقاموا مملكتهم في القوقاز. السفرد هم الذين من ناس يعقوب يزعم الانتساب ليعقوب عليه السلام. أيوة. اللي هم دول كانوا في حوض حوض البحر المتوارث. بنهاية القرن الثامن ملك الخزر هذا والنبلاء وعدد كبير من الناسانين اعتنقوا الديانة اليهودية وبنوا امبراطورية الخزر اليهودية الكبرى. وهؤلاء لا علاقة لهم تاريخيا لا بفلسطين ولا بالأرض المقدسة ولا بيعقوب عليه السلام ولا بأكثر من 92% من اليهود الآن من سلالة الخزر. لا علاقة لهم لا بإسرائيل ولا يعني بيعقوب عليه السلام ولا بالأرض المقدسة، إنما هم كانوا انتقلوا من الوثنية إلى اليهودية، حتى لا يقال إن هؤلاء من أبناء هم ناس ليعقوب عليه السلام. هذه فرية هذه فرية، وما كان يعقوب إلا على الإسلام، وحتى أشهد أبنائه على ذلك أنهم كنتوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ده صحيح، ده صحيح. نعم. على زعمهم على زعمهم، فمعظم اليهود المعاصرين من سلالة الخزر. لو أنهم طالبوا بالحق التاريخي لطلبوا بالقوقاز، ليس بالأرض المقدسة، فلم يطأ أحد من هؤلاء ولا من أجدادهم الأرض المقدسة على الإطلاق. فهذا للأسف كذب وافتراء. نعم. نعم. سبحان الله. يعني إذن هذا التاريخ الموثق إذا ما رجعنا إليه يؤكد لنا أن اليهود ليس لهم في الحقيقة أي حق مزعوم في أرضنا الحبيبة في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من أيدي هؤلاء المجرمين، وأن يرنا في اليهود آية. اللهم أمين. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا الحوار، فأبقوا معنا.